بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمقدمة في شرح نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية عام 33,400 للهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنستفتح في درس جديد في نواقض الإسلام وشرحه، نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المتوفى 206، والشارح هو سماحة الشيخ العلامة صالح الفوزان، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة. وهذا الكتاب مهم، وهذه النواقض معرفتها مهمة، لأنها خطيرة على دين المرء، على دين المسلم. إذا ارتكب واحدا من هذه النواقض فقد خرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. فهي مثل نواقض الوضوء، إذا توضأ الإنسان ثم حصل منه ناقض من نواقض الوضوء كخروج الريح فإنه بطل وضوءه. وهكذا هذه النواقض العشرة هي بالنسبة لدين الإسلام، تنقضه وتخرج العبد من دين الإسلام. وأذكرها لكم، وهي كثيرة النواقض، ولكن هذه أهمها، وكونها عشرة هذا من إعداد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الناقض الأول الشرك بالله. الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويستغيث بهم. الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، وكذلك اليهود والنصارى. الناقض الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم أو حتى مساويا له. الناقض الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الناقض السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. الناقض السابع السحر. الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مثل بعض غلاة الصوفية الذين عندهم الخواص يأخذون عن الله ولا حاجة بهم إلى الأنبياء. الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. فهذه عشرة نواقض، ونبدأ بالناقض الأول. قال الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب المجدد، المولود سنة 115 من الهجرة في القرن سنة 1115 في القرن الثاني عشر، والمتوفى في بداية القرن الثالث عشر في 1206، وقد عاش قريبا من 91 عاما رحمة الله عليه. قال: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. قال الشارح بعد أن حمد الله قول الشيخ رحمه الله: اعلم، يعني تعلم وافهم. وهذه الكلمة يؤتى بها للأهمية والتنبيه على أهمية ما بعدها. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي تعلم وافهم أنه لا إله إلا الله. يعني لما تريد أن تلقي على السامعين شيئا مهما تقول اعلم رحمك الله كذا وكذا. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض، وقد حصرها أو يعني جعلها عشرة لأهمية هذه النواقض، وقد يكون هناك غيرها، بل هناك غيرها. اعلم يعني تعلم وافهم، وهذه الكلمة يؤتى بها للأهمية والتنبيه على أهمية ما سيلقى بعدها. أن نواقض الإسلام عشرة. النواقض جمع ناقض، وهي المبطلات، مثل نواقض الوضوء، أي مبطلاته، تسمى بالنواقض وتسمى بأسباب الردة أو أنواع الردة، فهي نواقض الإسلام، يساوي يعني مرتكب واحد منها مرتد والعياذ بالله. ومعرفتها مهمة جدا للمسلم من أجل أن يتجنبها ويحذر منها، لأنه إذا لم يعرفها أي المسلم فإنه يخشى أن يقع في شيء منها، وهي من الخطورة والأهمية بمكان، لأنها نواقض الإسلام ومبطلاته. ومعرفة أسباب الردة عن الإسلام مهمة جدا. قال الشارح: والردة عن الإسلام معناها الرجوع عن الإسلام من ارتد إذا رجع. قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. بعد أن أسلمتم وآمنتم لا ترتدوا كفارا فتخسروا الدنيا والآخرة. وقال سبحانه محذرا من الردة: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالمرتد بعد إيمان يحبط عمله ولو كان قد جاهد في سبيل الله، وهذا تحذير شديد من الله للمؤمنين. ولكنه لو تاب من الردة ورجع يقبل منه إن شاء الله وتعود إليه حسناته بإذن الله. وقال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. قال الشيخ: ومن يرتد منكم أيها المؤمنون عن دينه فيموت وهو كافر ولم يتب قبل الموت ويرجع إلى الإسلام فقد حبطت أعمالهم أي بطلت في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. فالمرتد بعد إسلام هذا بسبب إغواء الشيطان له، وبأن الله وكله إلى نفسه، نعم وكله إلى نفسه، فتغلب عليه الشيطان. ولذلك دائما المسلم يخاف على دينه ويسأل الله الثبات. يا مقلب القلوب، كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن كما يليق به سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء. فالفطين والفاهم والعالم لا يركن إلى قوة إيمانه، نعم، ورسوخه في الدين. فهناك بعض الناس بعدما ألف الكتب العظيمة في التوحيد والدفاع عن التوحيد والردود على المبتدعة والمشركين، ارتد عن الدين والعياذ بالله، وأصبح يستهزئ بالدين، وأصبح يعيش مع الكفار والسفهاء بعد أن كان عالما. فالإنسان لا يأمن على نفسه ما دامت روحه بين جنبيه، ويخاف على دينه، ودائما يدعو الله سبحانه وتعالى بالأدعية المناسبة التي يعني معناها أن الله لا يزيغ قلبه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وحتى بعض الصحابة ارتدوا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا صحابة كانوا يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، فرجع كثير منهم الذي سلم من القتل، رجع كثير كثير كثير رجعوا إلى الإسلام والحمد لله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وإن شاء الله هذه الآية تنطبق على أبي بكر رضي الله عنه والصحابة الذين قاتلوا المرتدين، وكأنها فيها إشارة إلى أنه ستقع ردة بعض المسلمين عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت مفاجأة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض الناس. من يرتد منكم عن دينه، يرجع عن دينه، ففي هذه الآيات التحذير من الردة والوعيد عليها. إذن الناقض الأول ماذا؟ إلى الآن ما دخلنا في الناقض الأول، هذا يعني كلام عام عن خطورة هذه النواقض العشرة، وأنه يجب تعلم هذه النواقض العشرة حتى يحذرها. كان حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فينبغي علينا أن نتعلم هذه العشرة ونتقنها مخافة أن نقع فيها، وكثير من الجهال يقعون فيها من حيث لا يشعرون. إما أن يكون يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله أو يذبح لغير الله، ومنهم من يقع في ناقض وبكثرة من المسلمين، وهو أنهم يرون أن اليهود والنصارى أهل أديان، وأن اللي ما يعمل وحش يدخل الجنة، نعم اليهود والنصارى، فيظنون أنهم محمد نبي المسلمين وموسى نبي اليهود وعيسى نبي النصارى، فهم مثلهم مثل المسلمين وعندهم كتاب، بس أهم شيء ما يعمل وحش يدخل الجنة. فهذا والعياذ بالله ناقض من نواقض الإسلام، من لم يكفر المشركين ويدخل فيهم اليهود والنصارى، أو شك في كفرهم، أو قال لك أنا مالي شغل، أنا ليش أكفر الناس، الله اللي يتولاهم، فهذا يخسر دينه من حيث لا يشعر. وقد وجدنا بعض هؤلاء وبكثرة، اللي هو إيه؟ ما يكفر اليهود والنصارى، فهذا يكون كافر، لأنه قد صادم القرآن الذي حكم بكفرهم في أكثر من آية. أي نعم، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا، وختم الآية بأنهم كفار الذين يقولون هذا، ولا شك في كفر النصارى، ولا شك في كفر اليهود، ولا شك في كفر من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، ولو كان لا يعبد غير الله، ولو كان لا يعبد غير الله، وشأنه شأن أي نبي أو رسول من الرسل، من أنكر رسالة أحد من الرسل، أي نعم المعلومين بأسمائهم، فقد كفر، فقد كفر. وهم 24 الذين ذكر لنا أسماؤهم، نعم في تلك حجتنا، منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7. في قوله تعالى وتلك حجتنا في سورة الأنعام ذكر 18 نبيا ورسولا، و7 نعم ذكروا في آيات أخرى أو في أحاديث، فمجموعهم 24 رسولا، من أنكر واحدا منهم أنه رسول أو نبي يوحى إليه فقد كفر، فقد كفر. وهناك رسل أو أنبياء، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، نؤمن بهم على طريق الإجمال بأن هناك رسل غير هؤلاء. فالمسألة خطيرة أيها الأخوة، الاعتقاد خطير خطير خطير، أكثر من العمل، أكثر من العمل، الاعتقاد الخطأ فيه قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. إذا أخطأ في العمل يقال له عصى أو فسق أو خالف الأولى، وأما إذا أخطأ في الاعتقاد فأقلها بدعة، وقد تصل إلى حد الكفر إذا مثلا أنكر شيئا معلوما من الإسلام بالضرورة. فمن أنكر أن الخمر حرام فهو كافر ولو لم يشربه، ومن أنكر أن الزنا حرام ومن أنكر أن الزنا حرام وأحله فقد كفر ولو لم يفعل. فانظر إلى الفرق بين العمل والاعتقاد. فمن شرب الخمر معتقدا حرمتها وأنه على معصية كبيرة وأنه يتحين وقت التوبة، فهذا لا يكفر ولو مات مصرا عليها، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ومن قال إن الخمر حلال فهو كافر لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، نعم يرمى في أي حفرة في الصحراء، ولو لم يشرب منها جراما واحدا. فانظر كيف الفرق بين العمل والاعتقاد، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. وبعد أن ذكر الشارح الآيات التي تحذر من الارتداد بعد الإيمان، ذكر أيضا الأحاديث التي فيها التحذير من الارتداد وعقوبة المرتد، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري: لا يحل دم امرئ مسلم، يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فدمه معصوم وحرام دمه وماله وعرضه، فلا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، وليس الذكر، الثيب الزاني الذي سبق له تحصن بالزواج ولو يوما واحدا، والنفس بالنفس، يعني من قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل ويحل دمه، والتارك لدينه أي الإسلام المفارق للجماعة، وهذا محل الشاهد، التارك لدينه. فمن كان مسلما ثم ارتد، إما بإعلان أنه دخل في النصرانية أو اليهودية أو إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة، فهذا مرتد كافر يحل دمه بعد أن كان معصوما. وفرق بين هذا وبين الذي يعني أصله نصراني وهو في الذمة، من أهل الذمة، فلا يحل قتله ولا حتى يعني لا يجوز الاعتداء عليه، لأنه في ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الوعيد في من يعني قتل ذميا، في من قتل ذميا. فما الفرق؟ الفرق أن ذلك باقي على أصل دينه، وهو يدفع الجزية وخاضع لولاية المسلمين، فهذا له الأمان، وعباداته يمارسها في داخل بيته سرا، أو إذا كان لهم كنيسة قديمة لا تبنى في نعم في الإسلام كنيسة، لكن إذا كنيسة قديمة يعني في بلاية الإسلام فلا تهدم، لهم أن يتعبدوا فيها، ولكن مع إخفاء شعائرهم. لكن لو فرضنا أن نصرانيا دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال أنا أسلمت، وبعد ذلك جاء له من ثبطه أو جاء له الشيطان فوسوس له فرجع عن الإسلام إلى النصرانية، فهذا ارتد، لأنه عرف الإسلام وحلاوته فارتد عنه، فلا خير فيه ولا يستحق البقاء على قيد الحياة. فانظر الفرق، بارك الله فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. الجمهور على أنه بدل دينه الإسلامي فصار نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو غير ذلك فاقتلوه بعد أن كان مسلما. وهل النصراني إذا انتقل إلى اليهودية أو اليهود انتقل إلى النصراني يدخل في هذا الحديث؟ هناك من قال بذلك من العلماء، ولكن الجمهور على أنه لا يدخل في من هو مثل من كان مسلما يعني ثم دخل في اليهودية أو النصرانية، فهذا ينطبق عليه الحديث أنه تارك لدينه المفارق الجماعة، وينطبق عليه الحديث الثاني: من بدل دينه فاقتلوه، وتنطبق عليه الآيات: ومن ارتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فإن كان المرتدون جماعة لهم شوكة فإنهم يقاتلون كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين، يقاتلهم المسلمون المؤمنون حتى أخضعهم الإسلام. أبو بكر رضي الله رجع كثير منهم الإسلام، وقتل من قتل منهم على ردته، وتاب من تاب منهم، فقاتلهم رضي الله عنهم محققا بذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولعل هذه الآية إن شاء الله، أو قال العلماء صرحوا بهذا، أنها نزلت في أبي بكر الصديق ومن كان معه الذين قاتلوا المرتدين، لأنه يخبر تعالى عن المستقبل. الآية نزلت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها إشارة لمن يفهم عند نزولها أن هناك ممن أسلم سيرتد ويتصدى لهم، نعم، الفريق الآخر ممن ثبت على دين الإسلام وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه، وأثنى الله عليهم الذين ثبتوا بأنهم يحبون الله ويحبهم، وأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذا هو الذي ينبغي على المسلم، أن يكون متواضعا لإخوانه المسلمين محبا لهم، أو كالذليل لهم، لا يؤذيهم ولا يظلمهم ولا يريق دم مسلم، وفي نفس الوقت لا يكون ذليلا للكفار، بل المؤمن الصادق يكون له العزة على اليهود والنصراني، أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، يقاتلون الكفار سواء كانوا يهود ونصارى أو مرتدين أو وثنيين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله، أي في الله لومة لائم. قال العلماء: هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق وأصحاب الذين قاتلوا المرتدين، لأنه يخبر تعالى عن المستقبل من يرتد، أي هذا في المستقبل، فسوف يأتي الله، جاء الله بأبي بكر الصديق وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا المرتدين وانتصروا عليه. وإن كان المرتد شخصا واحدا، يعني التفريع الأول إذا كان المرتدين جماعة ولهم شوكة فيقاتلهم الجيش الإسلامي، وإن كان المرتد شخصا واحدا أو شخصين مثلا فإنه يؤخذ، أي يحبس ويستتاب، فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل، ولا أولى أن يؤتى بعالم أو طالب علم يناقش، نعم، هذا المرتد ما الذي حمله على الارتداد، ويبين له أحقية الدين الإسلامي وجمال الإسلام، ويذكر له يعني ميزات الإسلام. أي نعم، فإن رجع إلى الإسلام وترك هذا الأمر اللي هو الدين الذي دخل فيه، فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإن أصر يقتل، ويقال إنه يستتاب 3 أيام. وليس هو مثل الكافر الأصلي، ليس هو مثل النصراني الأصلي ولا اليهودي الأصلي، فإنه لا يحل دمه إذا كان ذميا، ليس محاربا، نعم، أو معاهدا، إذا كان معاهدا أو ذميا فلا يحل قتله، لأن المرتد عرف الحق. لماذا يقتل المسلم الذي ارتد؟ لأنه عرف الحق وذاق حلاوة الإسلام ودخل في دين الله باختياره وطوعه. لا إكراه في الدين، إذا كان ذميا لا يكره على الدين. واعترف أن الإسلام هو الحق، فإذا ارتد فهذا تلاعب منه بالدين لأنه عرف الحق ودخل فيه، فإذا ارتد فإنه يقتل حماية للعقيدة، وهذا من حفظ الضروريات الخمس. وهي إيش الضروريات الخمس؟ ساعدوني. أولها الدين والعقل والعرض والمال والنسل، هذه الضروريات الخمس يعني أساسيات، وشرعت الحدود لحماية جناب هذه إيش الضروريات الخمس. فلا يترك الدين ألعوبة لمن يسلم ثم يرتد، بل يقتل حماية للعقيدة من التلاعب. ومن المرتدين من يقتل بدون استتابة، مثل من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول شيخ الإسلام الراجح من أقوال العلماء وأكثر العلماء على أنه لا يستتاب أبدا، لا يستتاب، وقال بعضهم أنه يستتاب، لكن هذا القول مرجوح جدا، والراجح أنه لا يستتاب من سب رسول الله أو سب الله، فهو مرتد ولا يستتاب، ولا يستتاب. قال ومن المرتدين من يقتل بدون استتابة. الأذى ما قلنا معه، الله يغفر لنا، الله أكبر، الله أكبر، شهدنا لله وشهدنا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، صلى الله عليه وسلم، أبعث الله مقامنا محمد الذي وعدته. قال ومن المرتدين من يقتل بدون استتابة، وهو من تغلظت ردته، تغلظت ردته، أو من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب الله، فإنه يقتل ولا يستتاب، حماية للدين وحماية لأول الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها، وهو الدين، الأول من الضروريات الخمس الدين. قال الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله الشارح، ودراسة هذه النواقض مهمة جدا، والعلماء صنفوا فيها مصنفات، أي نعم، وجعلوا لها مكانا خاصا في كتب الفقه، وهو حكم المرتد في كل كتاب من كتب الفقه، المالكي والشافعي والحنبلي والحنفي، يجعلون كتابا يسمونه كتاب حكم المرتد أو باب حكم المرتد، يعني حسب تقسيمات الكتاب، إذا كان الكتاب مقسم إلى مثلا كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، يأتي كتاب المرتد. وإذا كان الكتاب مرتب على الأبواب، باب الصوم، باب الصلاة، باب الحج، باب الزكاة، نعم، يأتي باب المرتد. فلا يخلو كتاب من كتب الفقه عن ذكر أحكام المرتد، الاهتمام بهذا الأمر وحفاظا على الدين. في كل كتاب من كتب الفقه يجعلون كتابا يسمونه كتاب حكم المرتد أو باب حكم المرتد في المطولات وفي المختصرات. مثلا في المذهب الحنبلي المغني من المطولات 20 مجلدا، وهناك من كتب الفقه الحنبلي المختصرات مثل يعني زاد المستقنع، الروض المربع، المقنع، هذه من المختصرات. فما رأيكم، نواصل ولا نصلي ولا إيش؟ أنا مش عارف، نواصل ولا صلاة؟ نعم، ما أدري عنكم، ها؟ وكيف الصلاة يعني؟ بعدين نتبع محمد الشيخ محمد، ما في رحمة على المرة. طيب، إذا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي أولى. نقف عند هذا الحد، وقد فهمنا أهمية هذه النواقض وخطر الارتداد عن الدين، وأن الضروريات خمس، نعم، وضعت الحدود لحماية هذه الضروريات الخمس، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.